شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال ابن الدغري رحمه الله: باب ما يوجب الغسل. قال الله سبحانه وتعالى: وإن كنتم جنبا فتطهروا. عن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قعد بين الشعب الأربع ثم ألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل. هذا حديث حسن صحيح، حديث أخرجه مسلم، وهذا اللفظ هو في مسند الشافعي وأخرجه الترمذي، وقال حسن صحيح ونحوه عن أحمد عند أحمد وأبي داود، وإسناد أبي داود صحيح. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. في حديث مطر أحد الرواة: وإن لم ينزل فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. كل هذا حديث متفق على صحته، ورواه أيضا الدارقطني وأبو داود الطيالسي وأحمد وإسناده صحيح. يقول: قوله بين شعبها الأربع، قيل أراد بها الفخذين والأسكتين وهما عرف الفرج، ناحية الفرج، طرف الفرج، وقيل المراد منها اليدان والرجلان. واختاره ابن دقيق العيد لأنه أقرب إلى الحقيقة، أو هو حقيقة في الجلوس، وهو كناية عن الجماع فاكتفي به عن التصريح. ولعل الأول أقرب بالفعل، الوجود بين شعبها الأربع، يعني الشعب الأربع يعني المقصود بها أن جلس يعني منها موضع رجل المرأة في الفرج، يعني لأنه قال ثم جهدها، الجهد هو كناية من أسماء النكاح. قال ابن العربي: الجهد من أسماء النكاح وأسماء الوطئ، يعني أسماء الجماع، كناية عن الجماع. وهذا الحديث في وجوب الغسل من إدخال فرج الرجل في فرج المرأة، وهو المفهوم أيضا من الآية قوله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاطهروا، كما استدل به الشافعي رحمه الله: أجنب فلان من فلانة إذا جامعها حتى ولو لم يكن هناك إنزال، إنزال مني. فهذا الآية تدل على ذلك بمجرد الجماع، لأنه سواء طالما قد دخل الفرج في الفرج فيقال أجنب بذلك. والحديث نص واضح في ذلك، وهو أن مجرد إيلاج إدخال الفرج في الفرج، قال العلماء، قدر الأنملة أو قدر الحشفة رأس الذكر في فرج المرأة هو الذي يجب به الغسل، ويجب به المسمى في الدخول، المسمى في الصداق يعني في المهر لو في النكاح، ويجب به الحد في الزنا. كل الأحكام دي مبنية على دخول يعني قدر الأنملة من الفرج أو يعني رأس الذكر في فرج المرأة. فإذا حدث ذلك سواء أنزل أو لم ينزل، طالما دخل طالما حصل إيلاج فهذا هو الجماع، وهذا هو المعروف في اللغة، والحديث نص فيه. وهذا يعني خلاف ما كان في أول الإسلام من أنه كان لا يلزم الغسل إلا إذا أنزل، وإنما كان عليه الوضوء إذا لم ينزل وإذا جمع لم ينزل، ثم نسخ هذا ووجب الغسل كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله في الحديث ألزق الختان بالختان أيضا كناية عن ذلك، ليس مجرد الإلزاق، يعني ختان المرأة يكون في أعلى فرجها وختان الرجل في ذكره، لكن إذا حصل موضع القطع ده في الرجل حتى يجاوز ختان المرأة فلا بد أن يحصل إدخال، وإلا فالمس فقط لا يوجب الغسل، ومس من الخارج لا يوجب الغسل، وإنما الذي يوجبه أن يجاوز الختان الختان. وهذا واضح من قوله ثم جهدها، الرسول صلى الله عليه وسلم قد أوضح لهم بالعبارات الواضحة، وإن كانت عبارات يعني فيها الكناية بدلا من التصريح، لكنها مفهمة ومبينة غاية البيان كما ذكرنا. فالمس مس الفرج من الخارج، أو مس يعني موضع ختان المرأة الذي يكون في أعلى الفرج، لا يوجب غسل، إنما كما ذكرنا إذا جاوز الختان ختان فهذا الذي يوجب الغسل. عن أبي موسى الأشعري أنه سأل عائشة عن التقاء الختانين، فقالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان أو مس الختان الختان فقد وجب الغسل. وفي مسند الشافعي وأخرجه أيضا أحمد هذا، قال البغوي: هذا حديث حسن صحيح. يقول: والختان موضع القطع من ذكر الغلام ونواة الجارية. النواة دي اللي هي ما يشبه ذكر الرجل في أعلى فرج المرأة. وقيل سميت المصاهرة مخاتنة لالتقاء الختانين، قال ختنه على ابنته، يعني زوج ابنته علي أضيب المطلب ختن النبي عليه الصلاة والسلام، إنه نسيبه يعني، فيطلق عليه ختنه لأنه إيه لالتقاء الختانين للزواج. ويقول: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، أن من جامع امرأته فغيب الحشفة وجب الغسل عليهما وإن لم ينزل، فضلا إن لم تنزل هي أيضا كذلك، وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة رضي الله عنهم وغيرهم. وعن سعيد بن سيب أن عمر بن الخطاب وعثمان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. ورجاله ثقة. إلى النسائي بن سيب رواية عن عمر وسلم. يقول: كان الحكم في ابتداء الإسلام أن من جامع فأكسل، أكسل يعني لم يحدث منه إنزال، ممكن يحصل استمناء ولكن يعني قصدي احتلام ولكن قليل. نعم، ولكن قليل ونادر، وليس كل النساء كذلك. عائشة قالت: أو تحترم المرأة تستعف، إنما هذا يقع مثلا يعني في بعض النساء دي على شدة الشهوة. كان الحكم في ابتداء الإسلام أن من جامع فأكسل لا يجب عليه الغسل. قال زيد بن خالد: سألت عثمان: أرأيت إذا جامع ولم يمني؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت علي وطلحة والزبير فأمروه بذلك. هذا رواه البخاري في صحيحه في باب غسل ما يصيب من رطوبة الفرج، وقوله فأمروه فيه التفات، أمروه أن أمروني. وهذا الكلام يدل على أن هذا كان قولهم قبل أن يعلموا، وذلك أنه كان في نزاع حتى هؤلاء الصحابة، ثبت عنهم بأسانيد صحيحة كما ذكرنا أنهم إيه يقولون بأن من جامع ولم يمني عليه الغسل. طب إزاي الفتاوى منهم منهم أفتوا بذلك؟ كان كأول الأمر، لأن الصحابة اختلفوا وأرسلوا يسألون عائشة، فدارين هم كان هذا فعلا بالفعل ذلك من كلام النبي عليه الصلاة والسلام صراحة. فلما علموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوجب الغسل رجعوا عن هذا القول، ورجعوا إلى القول بالنسخ. يقول: ثم صار منسوخا بإيجاب الغسل وإن لم ينسخ، لأنه الحديث أصله في البخاري. قال أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال: يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ. إذا أعجل أو إذا أكسل أحدكم، إذا أكسل أحدكم فليغسل ما أصابه من المرأة ثم وليتوضأ. فده دليل على أنه إن رطوبة فرج دي المرأة أمروا بالغسل، غسل ما أصاب من رطوبة فرج المرأة. عشان كده الإمام البخاري بوب عليه غسل ما يصيب من رطوبة الفرج. يقول: روى الزهري عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب قال: الماء من الماء شيء في أول الإسلام، ثم ترك ذلك بعد، وأمروا بالغسل إذا مس الختان والختان. وده صريح جدا في النسخ. قال الترمذي: حسن صحيح. ورواه أحمد وأبو داود، وجاء من طريق أخرى عن أبي داود عن سهل بن سعد قال: حدثني أبي بن كعب أن الفتية التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة، رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد. وقال البيهقي: إسناد موصول صحيح. وقال الدارقطني: صحيح، صححه ابن حبان وابن خزيمة، وبعضهم وقفه على سهل بن سعد. فهذا لا يضر، لأن سهل بن سعد صحابي أيضا، فلا يضر يعني. يقول: وقال عبد الله بن عباس: إنما الماء من الماء في الاحتلام. هذا رواه الترمذي وحديث أبي سعيد في صحيح مسلم صريح في نفي هذا التأويل. يعني هذا الكلام في الاحتلام ده دليل على إن هو إنما قول أسلوب إنما الماء أسلوب قصر، كان هذا في أول الإسلام بالفعل. فأراد ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن يبين أن الباقي من حكم إنما الماء هو الماء إنما هو في الاحتلام، وأما مفهوم المخالفة فيه فليس بمعمول به. يعني إيه؟ إنما الماء من الماء يعني الغسل من نزول المني، إنما الماء الاغتسال بالماء من نزول الماء الذي هو المني، فهذا الأمر لا نزاع في منطوقه. لكن ما يتفهم منه لا يجب الماء من غير الماء، لا يجب الغسل بالماء من غير نزول المني، فهذا المفهوم هو الذي نسخ. ولذلك إيه؟ إنما الفتية يقصد الترخيص في إن ما فيش غسل إلا من إنزال المني، ده هو الذي نسخ، وبقي الأمر يعني على ظاهره في المنطوق ونسخ حكم المفهوم. المنطوق اللي هو الماء من الماء يعني لو فعلا أنزل مني يبقى يلزم الغسل، ده ما اتنسخش. اللي اتنسخ إن هو كلمة إنما دي، مش كده؟ إن معناه إن ما فيش غسل من غير ذلك، فهذا الذي زال حكمه ونسخ وأصبح الحكم إنما الماء من الماء في الاحتلام فقط، بمعنى أن واحد لو احتلم ولم يرى منيا، رأى أنه يجامع في المنام ثم أنه لم يرى ماء ولم يرجد بللا فلا غسل عليه، لأنما الماء إيه؟ من الماء. أما إذا جامع امرأة فمست الختان الختان فقد وجب الغسل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وممن بقي على المذهب الأول في أن الإكسال لا يوجب الاغتسال، لما الإكسال يحصل فتور عن الإنزال وما يحصلش إنزال بعد الجماع بعد أن يدخل الفرج لكن لا يجامع، ممن بقي على المذهب الأول سعد بن أبي وقاص وأبو أيوب الأنصاري وأبو سعيد الخدري ورافع بن خديج، وذهب إلى القول إلى قوله سليمان الأعمش، والأمر ده شبه انقرض لصحة الحديث وعامة العلماء عليه، وكما ذكرنا اللغة تساعد. والمراد من التقاء الختانين هو تغييب الحشفة ويتعلق به جميع أحكام الجماع كلها، تغييب الحشفة اللي هو رأس الذكر اللي هو من بعد موضع الختان اللي هي الجلدة التي تقطع في الايه في الختان، لو الجزء ده دخل يبقى كل الأحكام بقى. لو أقل منه ما يثبتش، لو أقل منه ما يثبتش أي حكم. أي أحكام الجماع بقى؟ من وجوب الغسل ولزوم المهر ولزوم الحد في الزنا وغيرها من الأحكام، تصير بيه أم ولد مثلا بالوطء ده وسأ سرية أقصد، فهذا الحكم كل الأحكام متعلقة بذلك. وهذا الحديث دليل من أظهر الأدلة على مشروعات ختان المرأة، وهو كما ترون حديث متفق على صحته. يعني أخطأ خطأ بينا من يقول ليس في الكتاب والسنة دليل على ختان المرأة، ده جهل عظيم. فهذا الحديث الواضح جدا المتفق على صحته يذكر إيه؟ أن المرأة تختن أيضا إذا مست الختان، إذا هو يمس ختانها، إذا هذا دليل على أن الأمر المعروف عندهم والمعتاد عندهم أن تكون المرأة إيه؟ مختونة، وليس أنها يعني لا يوجد في هذا نص، يعني فضلا عن الأحاديث الصريحة في إثبات ختان المرأة وأن الخاتنة أمرت أن تشم ولا تنهك، يعني تشم ولا تنهك يعني أن تأخذ قطعة بسيطة، تقطع قطعة صغير ولا تبالغ في القطعة النواة كما قالوا، لا تقطع العضو بالكلية. عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت جاءت أم سليم بنت ملحان امرأة أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. هم المخلفة إذا لم ترى الماء ليس عليها غسل. وهذا الحديث متفق على صحته. وعن أم سلمة قالت سألت أم سليم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إذا احتلمت المرأة أتغتسل؟ فقال إذا رأت الماء فلتغتسل. فقالت أم سلمة يا رسول الله وهل تحتلم المرأة؟ لأن أم سلمة ثيب، ثيبا أم سلمة كبيرة جدا، فيستغربت. وهذا لأن هذا أمر متفاوت وليس كل النساء يجدن هذا. قال تربت يمينك فبما يشبهها ولدها، يعني هي لها ماء أيضا وفي مني، بدليل إن يشبهها ولدها إذن لها ماء يكون منه الولد، وهذا عندما يعني في بعض مائها يعني اللي هو الماء الذي يكون معه البويضة أو مع خروج البويضة، وهذا الذي يكون منه الولد. هذا حديث متفق على صحته. قال الإمام البغوي: غسل الجنابة وجوبه بأحد أمرين، إما بإدخال الحشفة في الفرج أو بخروج الماء الدافق من الرجل أو المرأة والمريء، وإن احتلم ولم يجد بللا فلا غسل عليه، وإن وجد بللا ولم يتيقن أنه الماء الدافق، يعني شكك أن يكون ملح في التفكير في الجماع دون احتلام، أو أن يكون منيا، فقد ذهب قوم من التابعين إلى وجوب الغسل، منهم عطاء والشعبي والنخعي وأحمد، وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا غسل عليه حتى يتيقن أنه بلل الماء الدافق. أنه ممكن يحصل أحيانا نزول شيء يسير من المني، وأحيانا يكون شبيه بالمذي، فمثل هذا لا يوجب الغسل حتى يتيقن، لأن الأصل بقاء الطهارة، استصحاب حال الطهارة أولا، استصحاب الحال الأصلي، فإذا كان هو طاهرا ليس بجنوب فالأصل مطهر لغاية ما يتأكد أنه إيه؟ أنه هو أجنب. يقول: وموجبات الغسل أربعة، يبقى غسل الجنابة واحد اثنين، ففيها موجبات غسل أخرى اثنان يشترك فيهما الرجال والنساء، إلى الجنابة والموت. يبقى إذا مات الإنسان وجب إيه؟ الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسلناها بماء مسدس، غسلناها غسلنا الزمان، أو هذا أمر والأمر للوجوب، فيجب غسل الميت إذا مات الإنسان المسلم وجب غسله، أما إذا كان كافرا فلا يجب غسل، بل تجب مواراته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: اذهب واري أباك الشيخ الضهر، اللي هو أبو طالب قال عليه، فدل على أن الميت الكافر يجب دفنه حتى يوارى، وقال بعض العلماء لا يجب ولكن الصحيح أنه يجب، أما بالنسبة إلى المسلم فهو الذي يجب غسله. يقول: اثنان يشترك فيهما الرجال والنساء، الجنابة والموت، والجنابة قلنا إيه؟ بأمرين مش كده؟ اللي هو نزول الماء والجماع، خلي الحشفة في الفرج. يقول: واثنان يختصان بالنساء وهما النفاس والحيض. طبعا اختلفوا في أمر آخر لم يذكره هنا، وهو غسل بسبب إسلام الكافر، هل يلزم الكافر غسل لمجرد إسلامي أم لأجل أنه كان جنبا فيحتاج إلى أن يتطهر؟ هذا هو أصح في هذه المسألة، وهو أنه إذا أجنب حال كفره فأسلم يلزمه أن يتطهر من تلك الجنابة، لأن حكمها باق منذ بلغ وكان كافرا، ولا يغتسل، لأن غسله مع كفره يفقد شرط الإخلاص، شرط النية المصححة للعمل، شرط الإيمان متلازم مع شرط النية، وبالتالي فلا يصح منه عبادة، عبادة الغسل، وبالتالي فهو من يوم بلغ فقد وجب عليه غسل شرعي لم يفعله بعد، لأنه فعله لو فعل كافر، وهذا لا يجزيه، وبالتالي فلو أن إنسانا لم يجنب حال كفره كردة تخللت بين إسلام وعودة للإسلام ولم يجنب أثناءها فلا غسل عليه على الصحيح. يعني المسألة اللي هي مشهورة طبعا، لو أن إنسان سب الدين وارتد بذلك عن الإسلام، خرج من الملة وعاد إلى الإسلام وتاب ونطق الشهادتين، وفي أثناء ردته إلى أن أسلم لم يحصل منه جنابة، الأحوط أن يغتسل خلولا من الخلاف. من العلماء من يقول الإسلام بمجرده إسلام الكافر يوجب لي الغسل حتى لو لم يكن هناك جنابة، ولكن الصحيح أنه كما ذكرنا، فإذا لم يكن قد أجنب فهذا لا يلزمه غسل، أما إذا أجنب ولو اغتسل قبل أن يعود إلى الإسلام من ردته فإنه يلزمه غسل جديد الحالة، لأجل أن غسله من يعني أثناء الردة غير صحيح شرعا، غير معتبر شرعا. نعم. لو مفيش مسلمين في البلد وجابوه هنا يبقى يتفك ويتغسل ويتكفن تاني، لأنه لابد أنه يغسل إلا الشهيد، يعني هو المستثنى من التغسيل من الميتين الشهيد في معركة الكفار، في قتال الكفار رحمه الله. حتى لو تحول لو أمكن غسله وجب الغسل، لو أمكن غسل أعضاءه وجب الغسل، إذا لم يمكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. باب كافية الغسل. دخل ولا دخل؟ دخل. إذا دخل في الإسلام ولم يكن بين دخول فرق بين دخولهما مدة عدة، إذا كان يعني هو السبب لم يحتاج إلى تجديد عقد. لم يحتاج. نعم. إذا لما يحتاج التاكل إلى الغسل من الجنب؟ احنا دلوقتي النكاح ليس من باب العبادات، من هو التعبدية اصلا، هو عبادة زي كل المعاملات التي فيها التزام الشرع يكون فيها عبادة، بخلاف الامر غير معقول المعنى تعبدي. يعني المعقول المعنى في الجنابة ايه؟ ان يزيل اثر الجماع، ده الجزء المعقول المعنى، لكن الشرع امر في الراس والرجل، ومع ان هذا الامر ايه؟ فده في امر تعبدي محض في الأفعال. فالامور التعبديه ما تصحش الكاف، اما امور المعاملات اللي فيها جانب عبادي وهو الالتزام بالشريعه باحكام الشرع فهذه تصحح من الكفار. عشان كده لو قلنا الكافر ده كان باع واشترى ماشي كده واسلم، نقول له فلوسك يا فلوسك وبيعك صحيح ماشي، الا ما كان مثلا من ايه، من حاجات مخالفه للشريعه زي كتمار مثلا، ظلم وغصب او خيانه امانه، نرد الامور دي. فإذا كان الأمر كذلك فعشان كده أمر النكاح أصله من الأمور، أمور المعاملات اللي دخل الشرع ينظمها، لكن هي من الأمور العادية ليست من الأمور التعبدية المحضة، لأن النكاح مقصود طبيعي وفطري للكائنات وليس فقط للإنسان. الناس كلها بينظموا الأمر ده في جميع المجتمعات مسلمة أو كافرة، بس بينظموا بطريقة الشرائع الباطلة، الإسلام بينظموا بشرع الله سبحانه. يبقى يمم، يبقى عند العجز عن الغسل لعدم وجود الماء مثلا، او لاجل ان هو مثلا تغيره ده هيبقى ادي لتهتك الاعضاء وعدم امكانيه الغسل، مش هتقدر تغسل، يبقى يمم على ما هو عليه. باب كيفيه الغسل. عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل من الجنابه بدا فغسل يديه ثم توضا كما يتوضا للصلاه، ثم يدخل اصابعه في الماء فيخلل بها اصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. حديث متفق على صحته. في زيادات بس مهمة في نفس الحديث عشان ما تبقاش الرواية دي هي اللي ما ناخدش الرواية واحدة. عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء، ثم يغسل فرجه، ده الغرض انه ده ان هو مش هيقدر يغسل فرجه، او مش من السنه يمس بعد ان يتوضا. قال ثم يغسل فرجه ثم يتوضا وضوءه للصلاه، ثم يشرب او يشرب شعره الماء، ثم يحثي على راسه ثلاث حلقات اي ويفيض على بدنه. هذا حديث متفق على صحته. وفي روايه مسلم قال فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله، تبين بما يغسل فرجه بيده الشمال. قال فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر لغاية ما يوصل إلى كل منابت الشعر، حتى إذا رأى أنه قد استبرأ أي وصل الماء إلى كل أجزاء منابت الشعر حفن على رأسه ثلاث حفنات. كان ده بعد ما يوصل الماء خالص كده يصب ثلاث مرات مية، ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. الرواية دي اللي هي فيها أخر غسل الرجل، لأخر غسل الرجلين إلى ما بعد الايه الغسل. ويروى عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات، ونحن نفيض على رؤوسنا خمسا من أجل الضفر. الحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وفيه مجهول، والراوي عنه صدوق يخطئ. والحديث معارض بما روى مسلم في صحيحه وغيره من حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يكفيك أن تحثي عليك ثلاث حثيات من الماء، بل حثية واحدة إذا أوصلت الماء كفت، فهذا هو السنة اللي هو الثلاث هو السنة. فحديث خمسة ده ضعيف. عن قريب عن ابن عباس قال قالت ميمونة وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته بثوب وضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا الماء الذي يغتسل به فسترته بثوب وصب عليه وصب على يديه فغسلهما ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه فضرب يده فضرب بيده الارض فمسحهما لازاله اثر اللزوجه التي تكون اثر المنيه ونحوه. ممكن استعمال الصابون او الليفه او اي حاجه او خرقه لازاله اثر اللزوجه. قال ثم غسلها فمضمض واستنشق فمسحهما ثم غسلها غسلها غسل يديه فمضمض واستنشق في غسلها الثانية دي بتاعت بداية الوضوء وغسل وجهه وذراعيه ثم صب على رأسه فأفاض على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته ثوبا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه. ثوبا هو المنديل حاجة ينشف بيها فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم ولبسه ينفض يديه بالماء. هذا حديث متفق على صحته. وفي رواية مسلم ثم صب بيمينه على شماله. يقول أما في الاستنجاء فلا يجوز غيره إنه لا يجوز أن يستنجي بيمينه. فأما في غسل الأطراف فإن كان الإناء واسعا وضعه عن يمينه ثم أخذ الماء منه بيمناه وجعل على يسراه وإن كان ضيق الرأس وضعه عن يساره وصب منه الماء على يمينه. قال الإمام رحمه الله الوضوء في الغسل سنة فلو انغمس جنب في الماء فوصل الماء إلى جميع بدنه ونوى صح غسله. لأن كلمة تطهر كلمة بينة وصول الماء إلى جميع البدن هو التطهر. قال وإن لم يفرد أعضاء الوضوء بالغسل ولا دلك أعضاءه بيده. وهذا قول أكثر أهل العلم إنه يجزي أنه ينغمس في الماء ولا يلزم دلك ولا يلزم إفراد غسل أعضاء الوضوء في البداية. قال مالك لا يجزيه حتى يمر يده على جسده. هذا كلام صعب جدا وصار في أجزاء من البدن من ظهر الإنسان صعب أنه يمرها بيده وهذا تكليف شاق جدا وكثير جدا من الناس ما يستطيعوش. فلو كان ذلك واجبا لبينه الشرع. قال وليس في الحديث ذكر إمرار اليد. وعن ابن عمر كان يغتسل ثم يتوضأ فقلت له يا أبا قلت له الوسالم بن عبد الله بن عمر قال يا أبا أما يجزيك الغسل من الوضوء؟ قال بلى ولكني أحيانا أمس ذكري فأتوضأ. إيه اللي يخلي ابن عمر يتوضأ بعد الغسل أن يكون مس ذكره؟ أخرجه مالك وإسناده صحيح. وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة. هذا قول عامة أهل العلم. حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي وقال الترمذي حسن صحيح وصححه الحاكم والذهبي. يقول وفي حديث ميمونة دليل على أن الأولى بأن لا ينشف أعضاءه بعد ما توضأ أو اغتسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من ميمونة الثوب. اختلف أهل العلم فيه فذهب قوم إلى كراهية المنديل بعد الطهارة منهم سعيد بن المسيب والزهري. قال الزهري إنما كره لأن الوضوء يوزن لأن الوضوء يوزن. ذكره عنه الترمذي. وقال الشيخ أحمد شاكر الشيخ محمد أحمد شاكر هذا تعيين غير صحيح فإن ميزان الأعمال يوم القيامة ليس كما وزن الدنيا ولا هو مما تحت الحس في هذه الحياة. ولا حجة في حديث ميمونة لأنه واقعة حال فيجوز أن يكون عدم الأخذ لأمر آخر لا يتعلق بكراهية التنشيف. هو فهم أن الترك المجرد غير معلوم الأمر أقصى ما يقال فيه أنه الأولى أن نترك ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام ولكن لا يقال مكروه لابد من الكراهة منه. ورخص فيه في المنديل الحسن وابن سيرين والثوري وأحمد ومالك لو التنشيف يعني طبعا يفوت دلوقتي يعني. لما روى عن عائشة قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء وإسناده ضعيف. قال الترمذي ليس بالقائم. وروي عن معاذ بن جبل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه وإسناده أيضا ضعيف. وقال وروي عن ابن عمر أنه كان يتجفف بالخرقة. وقال إبراهيم كان لعلقمة خرقة بيضاء يمسح بها وجهه إذا توضأ. وروي عن ابن عباس أنه قال لا بأس به في الغسل ويكره في الوضوء. لما روى عن قيس بن سعد قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسل ثم أتيناه بملحفة ورسية مصبوغة بورس الزخر فيجفف بها. قطعة من حديث طويل رواه أحمد وأبو داود في الأدب وإسناده صحيح صحاب محزم. وقال ابن المنذر أخذ المنديل بعد الوضوء عثمان والحسن بن علي وأنس وبشير بن أبي مسعود، ورخص فيه الحسن بن سيرين وعلقمة والأسود ومسروق والضحاك، وكان مالك والثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي لا يرون به. الحديث ده حديث صحيح ده اللي هو قيس بن سعد أتيناه من حافة وسيفة يلفف بها، ده دليل ظاهر أنه أحيانا كان يفعل وأحيانا كان إيه كان يترك، فده دليل ممكن يكون ده في الحر مثلا وفي البرد ممكن في عند الحاجة إلى ذلك، فالتنشيف لا بأس به. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل فيبدأ بشق رأسه الأيمن ثم بشق رأسه الأيسر ثم بوسط رأسه، يعني الثلاث حقيات تبقى رفل والنص التخليل يبدأ باليمين وبعدين الشمال، ويؤخذ منه إن باقي الإيه إن باقي الجسم يكون كذا، يبقى يبدأ بالغسل الغسل جنبه اليمين وبعدين جنبه الإيه الشمال، وهكذا أيضا في غسل الميت يبدأ بغسل الجانب الأيمن ولو قدام، بس طبعا الميت بينام على ظهره فعشان كده محتاج حد إيه يقلبه يعني عشان فيقوم يغسل جنبه اليمين كله وبعدين يقلبه ويجيب جنبه الشمال كله بعد ما يغسل راسه. تقول ايه؟ ايوه بالرجل، ايوه بالظبط كده لغايه ما انتهى. نعم ايوه، ما هو ده معنى المس اللي هو اللي هو المجاوزه، الواحد يتاملها قوي يلاقي ان علشان موضع الختان اصلا الراجل هو ايه؟ مش الحشفه كلها، ده الحشفه بتبقى موضع القطع من راس الذكر ده هو بعد الحشفه، فعلشان يلمس موضع ختان المراه لازم يحصل تجاوز للحشفه نفسها، فهو ده اللي هيحصل التزاق في بال حضرتك، والا فده وده المقصود بكلمه ثم جاهدها، والا هيلمس من بره بس كده حاجه متعمده مقصوده وده من غير ادخال، فده مش عمره ما هيتقال عليه جاهدها. فإنما هو فعلا ان الختان الرجل الحته اللي بتقطع من راس الذكر ده موضع القطع ده علشان يلمس ختان المراه لازم يحصل تجاوز، فقالوا عشان كده فسرها اذا جاوز ختان الختان، في بعض الروايات اذا جاوز ختان الختان، فالمجاوزه دي معناها انه لازم يعدي يبقى لازم ايه يحصل ادخال. قلنا لسه قايلين اهو حالا والله العظيم والله العظيم لسه قايلين حالا انه اذا حصل لمس خارجي من الخيال ما يجيبش حاجه، حائل ولا من غير حائل؟ حائل ولا من غير حائل؟ احنا مش لسه قايلين ولا شيء بالحق يعني والانصاف، احنا قلنا ولا قلناش ان اللمس الخارجي، ما انا بنسال في ايه دلوقتي؟ ده هو بنسال في ان اللمس الخارجي ما فيهوش غسل،